بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأكارم مستمعي إذاعة دعاة الجهاد، ستكونون على موعد مع برنامجكم واها. هذا العمل الذي استغرق معنا قرابة العامين شاركنا فيه بعض الإخوة، منهم من هو على قيد الحياة، ومنهم من فارقنا نحسبه عند الله من الشهداء، كأبي أنس الجزراوي وأبي الجود الجزراوي رحمهم الله وأسكنهما فسيح جناته. والله نسأل أن يجعل هذا العمل في صحائفهم وصحائفنا. إذن إخواني، المعلم الثاني هو ماذا إخواني؟ الزاد الذاتي، أن تكون أنت جاهز لأن تعمل العمل الجهادي في كل مكان، وجاهز لأن تكون سهما في كنانة الإسلام. لاحظ، أقول في كنانة الإسلام، ما قلت في كنانة الفصائل. لا بد تكون في كنانة الإسلام بكل ما تعني الكلمة. سهم أينما تجد نفع دين الله سبحانه وتعالى تنطلق. أبو بصير، المعاهدة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين أنه إذا جاء الرجل مشركا مسلما تائبا إلى المسلمين يرد إلى المشركين ليعذبونه. معاهدة صعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قبلها لمصلحة الأمة. لما وصل أبو بصير إلى النبي صلى الله عليه وسلم لحقه المشركون، قالوا رد علينا أبو بصير. النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد بيني وبينكم، أعطاهم إياه. ذهب أبو بصير في نصف الطريق قتلهم ورجع للنبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله قد أدى الله ذمتك، أنا رجعت قتلته، الشجاعة والقوة والعسكر قتلته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يستعمل يمسكه العهد، وإلى أمة مسعر حرب لو كان له أحد، أعطاه بس الإشارة. بعض الناس بالإشارة ما يحتاج خطة عسكرية، وبعض الناس تجي ترسل يروح يجيب لك لمبة من السوبر ماركت تبي لك 10 ساعات عشان تقنعه عشان يجيب لمبة. هذا أنشأ كتيبة عسكرية وجيش كامل وطلب معادلة وغير بنود معاهدة بإيش؟ بتلميحة، وإلى أمه مسعر حرب. انطلق الرجل، خرج، ذهب إلى طريق استراتيجي خط إمداد لمكة، بدأ يقطع وكل ما يقطع قافلة غنمها، ولحق به بعض الذين خرجوا من مكة، كل ما تجي قطع الطريق، وكل ما تجي قطع الطريق. جاء النساء قال يا محمد ناشدك الله الرحم، إلغي الشرط، إلغي الشرط، شرط، قال الشرط خلي الجماعة يجون عندك. وهذا نفهم منه، أنا أحيانا أتكلم عن مسألة عن التفرق، أحيانا قد يكون تفرق محمود إذا كان بإيش؟ بتنسيق. بعض الأخوة يقول يا أخي الساحة متفرقة، الساحة متفرقة، الساحة متفرقة، ويحبط الناس ويثبط الناس. أحيانا قد يكون محمود إذا كان بتنسيق. هذا أبو بصير ما كان الآن في هذه المعركة تحت إيش؟ المدينة وتحت النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان أخذ إشارة ولكن كان شبه تنسيق بينهم. وماذا استغل هذا في ماذا؟ في المكر بأعداء الله سبحانه وتعالى. فيا أيها المبارك، كن مالكا للزاد وحدك. وكلمة لأحد قادة الجهاد أظنه أبو يحيى أو غيره يقول، أو حسن البلاد يقول، تعلم كل فنون العلم فما تدري متى يحتاجك الجهاد. لا تقول والله يا أخي أنا مهمتي التفخيخ أو التشريك أو العلم الشرعي وأنا مع الله. حاول تتعلم كل شيء، ما تدري يمكن يوم لقد ضربتكم بالسجن، صلى الله يحفظكم ويعيدكم من الأسر فتعلم الناس. ممكن يوم من الأيام تكون في وسط مناطق النظام فجأة وتحتاج تعمل عمل أمني. ممكن يوم تكون مع مجموعة اضطررت للجيش، صار الحرب عصابات، اضطرت تجلس في مضافة 6 أشهر ما تخرج، وفان السنة تجلس 6 أشهر ما يخرجون من غرفة. تحتاج هنا إيش؟ تحتاج تعلم الناس، تحتاج تبث العلم وغير ذلك. فكون مالكا للزاد وحدك، وتزود زادا ذاتيا، فهذا معلم ثاني من معالم الجهاد. لا تفرط في أي معلومة، لا تفرط، لا تقول والله هذا يهمني هذا ما يهمني، لا، تزود من العلم ما تستطيع، لا سيما في ساحات الجهاد نظرا للشح الشديد الذي تعانيه اليوم ساحات الجهاد في كل مكان. المسألة الثالثة يا إخواني، احذر من الفتور، احذر من الفتور. ما هو الفتور إخواني؟ الفتور هو البرود الذي يحدث والسكون الذي يحدث في قلب الإنسان عن العمل للدين بعد الحماسة التي تكون فيه. فلان من الناس ما شاء الله إداري المقر يشتعل على يده، ولا ما شاء الله اقتحام يشتعل، فجأة اختفى ضوءه، انطفأت شمعت، وين فلان؟ والله موجود بس يا أخي ترك. ليش ترك؟ والله حصلت له مشكلة. هو حقيقة الأمر ما حصلت له مشكلة، هو إيش أصابه؟ إيش فتور، فما استطاع أن يعالج الفتور فاختلق مشكلة حتى يترك العمل للدين. ربما يختلق مشكلة ليترك الجهاد سبيل الله، صلى الله السلام عليه وسلم، صلى الله. وربما يختلق مشكلة لأجل ينزل درجة من درجات الجهاد. شوف فلان والله ما شاء الله قائد عسكري اقتحام وكذا، فجأة ترك. ليش يا أخي؟ والله الجماعة يا أخي بالاقتحام ما يهتمون فيها، ومو هذا القضية. قضية الرجل ضعفت همته وما كان يحافظ على نفسه وما عالج نفسه علاج صحيح حتى استشرى وانتشر السرطان في جسده وترك العمل لدين الله سبحانه وتعالى. والأمثلة على هذا كثيرة. من الفاترين من فتر من ذروة السلام حتى وقع على الأرض، نسأل الله السلامة والعافية. شوف على ذروة السلام مجاهد، فجأة ترك الجهاد سبيله. وأسوأهم مو باللي ترك، اللي ترك أخف شوية، أسوأهم ترك وحارب الجهاد. ليش حارب الجهاد؟ ما حارب الجهاد لكره الجهاد للأسف، ولكن حارب الجهاد ليبرر لنفسه القعود عن الجهاد. ما ملك الجرأة أن يقول الله أنا تركت يا أخي الجهاد لأجل أخي الله المستعان صلى الله عليه وسلم يردني الحق. والذي يترك الجهاد وتبقى في يبقى هذا المعنى في قلبه سرعان ما يعود. أعرف كثر تركوا الجهاد وراجعوا، سواء من أنصار المهاجرين ثم رجعوا مرة أخرى، ترك الجهاد لكنه إيش استغفر الله وندم على يعني فعله وما صار يحارب الجهاد، فجأة تجد الحمد لله رد عليه النعمة من جديد. أما النوع الثاني وهو الأسوأ والأشر والأخبث، ترك الجهاد. ولما قيل ليش تركت الجهاد؟ يا أخي والله يا أخي ما في شيء، ما صحت، ما ضل الجهاد، ضل فتن وضل قتال، وما ضل الجهاد، ضل قتال على مناصب، ما ضل يبحث عن شيء يبرر به ماذا؟ يبرر به عن قعود يعني الجهاد، نسأل الله السلامة والعافية. الفتور إخواني، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الترمذي بسند صحيح أو حسن، إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، من كانت فترته إلى سنتي فقد رشد، من كانت إلى غير ذلك فقد غوى. والحديث ألفاظ كثيرة ذكرها أصحاب السنن. إن لكل عمل إيش شرة؟ إيش يعني شرة؟ ثورة، حماسة. كم صار لكم بالدورة؟ هون يعني ما زلت بالشرة. الواحد بالبداية يكون تحمس العمل، لكن هل حماستكم اليوم مثل حماستكم أول عشر أيام؟ لا، إن شاء الله ذلك، وإن شاء الله أنكم تكون أحسن. بس هي طبيعة الإنسان، طبيعة الإنسان. لكل عمل شرة ولكل شرة فترة. الإنسان أول ما يعمل العمل تجد أنه إيش ينطلق، ثم بعد ذلك يبدأ الفتور ويبدأ. طيب الفتور ما هو عيب وما هو خلل وما هو مرض تربوي. المرض التربوي كيف أتعامل مع الفتور؟ فأنت لما تفتر ما يعني هذا أنك والله أنت إنسان ما أنت صالح للدين الله ولا لا، المشكلة كيف أتعامل مع الفتور، كيف أتعامل مع الفتور. لذلك من كانت فترته إلى سنتي فقد رشد. من علاجي الفتور أن يروح الإنسان عن نفسه، أشكال خفف شو عن نفسك. تعبت في قيام الليل، كنت تعود تقوم سبعة، قم خمسة، واعزل ان شاء الله شوي وارجع اكمل. تعبت والله في شيء معين في قراءه كتاب، ضيع عن نفسك اقرا كتاب اخر في السير، كتاب في المغازي، كتاب في الاثر، كتاب كذا. روع عن نفسك، خذ اجازه يومين ثلاث ايام، روع عن نفسك، يعني شد ارخي لنفسك شوي. احيانا يكون الفتور مستعصي، بعض الناس خلاص كتم معه، صار وجهه اسود، بعض المجادل تشوفه يا اخي وش فيك ما تضحك، ما عاد يضحك ابن حلال الشيك. فاخر شيء يقول لك يا اخي ودي استشهاديه، يقول انه يبي يطلع من الدنيا. فعلا اتكلم عن اي اشياء من الواقع. طيب او ودي انا ليش هو ما قال ودي استشهاديه ترى انه بينتحر؟ لا، ولا قال استشهاديه للملل، لا، لانه وصل من الفتور الى مرحله خشيه ان يقعد عن الجهاد سبيل الله، خشيه ايش؟ ان يترك الجهاد، فبده يبادر يلحق حاله ما دام على ظهر السلام ايش؟ ينال الشهاده. وهذه حال لا يجوز فيها اصلا الانسان ان ينفذ العمل السديد، لان العمل السديد شرطها الاول والاهم ان يكون الدافع لها هو نصر دين الله سبحانه وتعالى ورفع رايه التوحيد وخفض رايه الشرك والتدين. احيانا الحاله تصير معك مستعصيه جدا بالفطور، ما تروحت، ما استطعت ان تستعيد نشاطك، روحت عن نفسك ببعض السنن، غيرت بعض العلوم الشرعيه، غير الصحبه. غير ايش؟ صحبه. والله انا قريب من فلان، ما في اشكال، ما اقول لك اقطع معه، لا، مو شرط تقطع معه، ولكن صاحب اخ جديد، وجه جديد، لما تصاحب اخ في الله جديد تقرب منه واستفيد منه تعلم منه، تجد هذا يعطيك ايش؟ نشاط. احيانا ما ينفع هذا الحال، غير حتى المقر، احيانا ما ينفع، غير القاطع، خلاص يا اخي انقل مكان ثاني، ابدا مرحله جديده من ايش؟ من جهه سبيل الله. المهم التغيير والمراوحه عن النفس هي من اسباب ماذا؟ التنشط والاستعانه. فاجعل فترتك الى سنه النبي صلى الله عليه وسلم. ايش يعني سنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ اي تتنقل بين سنن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تجعل فترتك الى ما حرم الله فتظن، نسال الله السلامه والعافيه. اذا المعلم الرابع، من ثبت نبت. من ثبت نبت، هذه قاعده وجوديه كونيه يا اخوان. من ثبت نبت، ومن تنقل فرط وضيع في الأمانة. احذر داء عدم ديمومة العمل الصالح. حديث عائشة رضي الله عنها، كان أحب الأعمال إلى الله إيش؟ ها؟ أدومه وإن قل. ثم تقول عائشة، وأيكم يطيق ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعمل عمل إلا يداوم عليه، بل لابن حجر رحمه الله كلام نفيس في ركعتي بعد العصر، إن اختلف أهل العلم في ماذا؟ في الأربعة والركعتين بعد صلاة العصر، هل هي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أم النبي صلى الله عليه وسلم فعل مرة؟ ابن حجر ماذا يقول؟ يقول هذه الأربع إنما هي من مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على أعماله، فكان لا يترك عملا، وكان يصلي بعد الظهر أربعا، فجاءه وفد من الوفود فترك ركعة أربع ركعات بعد الظهر فصلاها بعد العصر قضاء، فداوم عليها لأنه قضاها بعد العصر. شوف، فاتته الأربع فصلاها بعد العصر فداوم عليها بعد العصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعمل عمل إلا يداوم عليه، ما في. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم إلى حبل ممدود، حبل زينب مثل هذا الحبل، جعلته إذا تعبت تعلقت، صلي الليل إذا تعبت تعلقت عشان تريح رجولها شوي، تخلي التعب على وين؟ على اليد. نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا العمل، عمل جيد يعني، ما شاء الله. لا لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم خبير في التربية، مهما تمهل يعني، عليكم من الأعمال ما تطيقون. ما يحتاج تأخذ عمل، وهذا قد يكون يعني الأمر الخامس، ما يحتاج تأخذ عمل ثقيل وتتحمس، لا لا، عليكم من الأعمال ما تطيقون، وأحب الأعمال الله دوم قد. وهنا يا إخواني يأتينا مرض داء التنقل بين الجماعات. هذا يجب عليكم أن تعالجوا أنفسكم منه وتعالجوا الساحة منه، أن أنت كوادر. وكادر معناته لا يصلح نفسه، إنما يصلح نفسه ليصلح غيره. وأنتم مطلوب منكم، أنتم في هذا الاعتكاف وهذا المجلس، ليس المطلوب منكم أن تتعلموا بس، لا، مطلوب منكم أن تساهموا في إصلاح الساحات الجهادية، ولا أقول الساحة، الساحات الجهادية. فهذا أمر مهم إخواني، تنقل بين الجماعات فضلا عن كونه محرما لأنه إخلال بالبيعة بين الجندي والأمير، قد يكون محرم لإضراره بالساحة. ومثله التنقل بين الأعمال داخل الجماعات، فلان اليوم إداري، بكرة تموين، بعد بكرة مسؤول تقني، بعد بكرة مسؤول عسكري، بعد بكرة خبير ذاتي، بعد بكرة مخطط استراتيجي، بعد بكرة قناص، بعد بكرة. طيب وشلون تمشي الساحة وما يوافق والقادة ما يقدر يقول شيء، ما علم حسيني من سبيلي يا ابن الحلال، امسك اليوم التقني، ضبط كيف يحقن القبضات، ومشي كيف يولف القبضات، وكيف يحط الابراج والاميات، مشيت الجماعه وصارت الامور تمام. بكره والله يا اخي انا ما استطيع، انتقل للتصنيع بكره يا اخي انا ما استطيع. قد يوجد عذر في هذا في حال واحد، انه واحد يريد ان يتعودها كلها، لكن يخبر الامير انه والله ترى انا ادخل معك امسك، انا بدخل معكم حتى فقط اتقن هذا الفن. اما تمسك العمل ويقوم عليك العمل، لانه انت صار لك 5 شهور تتعلم، يوم ضبطت رحت تركت، معناته بيجي واحد بعدك يظل 3 شهور مثلك ايش يتعلم، واثناء التعلم انت ماذا تضر بالساحه الجهاديه. هذه مساله مهمه. المعلم الذي يليه الخامس، ادومه وان قل وقبلها قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم من الاعمال ايش ما تطيقون، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وهذا من اسباب ايش؟ من اسباب الفتور ايضا، مرتبط بالذي قبله. بعض الناس يعني ياخذ من الاعمال ما لا يطيق، فلان يمسك العمل الفلاني ابشر، افرم العمل الفلاني ما بخجلك، امسك العمل الفلاني ما بخجلك، افرم العمل الفلاني تسلى على راسي. صار معه 10 اعمال، في البدايه حاول، اخر شيء اعتذر منها كلها وصار عنده ايش؟ رده فعل، صار عنده ردة فعل من العمل. لا، ما في إشكال، نحن في الساحة نحتاج حقيقة إلى أن نكسر هذه القاعدة قليلا. يعني مثلا عبد الله الحيسي مثلا متحدث الآن معكم، لو قال لنفسه يا أخي أنا والله أنا ما ودي أشعب على نفسي، بس ودي الدروس، بس أمسك جانب الدروس، ما يمشي. أنت في ساحة فيها نقص، لازم تمسك الدروس مثلا، تمسك الصلح مثلا، تمسك مثلا جانب آخر، لكن ما تمسك 10 أعمال كلها. يعني اضغط على نفسك قليلا، ما في إشكال، لكن أنت أدرى بنفسك، أنت أدرى بنفسك. ابن عمر رضي الله عنه أو معاوية كان يقوم الليل بإيش؟ بركعة واحدة. يقول ما دركتها في حياتي. قال ولا ليت صفين، قال ولا ليت صفين، قال يعني ولا في أحلك الظروف ما تركت، خلاص أنا مسكت واحدة وإيش؟ ما تخليت عنها أبدا. فحاول أن تمسك من الأعمال ما تطيق. لا يعني هذا أنه تترك وقت زائد عندك كثير، ولكن ماذا؟ أن تكون يعني حتى ولو ما في مجال مجاملات في العمل، ما في شكل. أنا بمسك العمل الفلاني، عندي قدرة أمسك الثاني، لكن 5 أعمال ما أستطيع. ألح عليك قل يا أخي ما أستطيع، أنا ما قصدي والله شيء، لكن أنا قد أمسك هذا العمل ثم غدا أتركه، أو قد أنا أترك كل الأعمال، فهذا يضر. المعلم السادس إخواني، يقول الشيخ أبو يحيى اللي بتفضل الله، العلماء والمجاهدون تجار إيش؟ النوايا. وهذا معلم المفترض نجعله الأول، اعتبره هدية، هدية، لأنه لا يكلفك شيء، لا يكلفك شيء. بقدر ما تنوي من الأعمال الصالحة، بقدر ما يعظم أجرك وترتفع درجتك في الجنة. اثنين داخلين على قلة خطاب مع بعض، واستشهدوا مع بعض، أحدهما أرفع من الآخر في الجنة. وش الفرق؟ النية. فلان كانت نيته فقط يحرر أرض الشام، والآخر لا، نيته يحرر أرض الشام ويقود الجهاد في بيت المقدس. اختلفت النيتين، هم دخلوا على تل الخطاب، ما استشهدوا، ما تحرض بلد الشام ولا تحرض أصلا تل الخطاب، ولكنهم في الجنة يتمايزون بتمايز إيش؟ النوايا. فيا أيها الإخوة، أكثروا من النوايا الحسنة، وانوي ما تستطيع، ماذا قال معاذ؟ قال إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب إيش قومتي. جلس اثنين من الصحابة يتحدثون عن ماذا؟ عن قيام الليل. كم تقوم الليل أنت وكم تقوم الليل أنت؟ في هذا كسر لوهم الرياء. أنا ألحظ عند الإخوة طرفين، طرف يغرق في جانب الرياء، يغرق إلى بعيد في جانب الرياء حتى يصل لمرحلة الوسواس ويصل لمرحلة ترك كثير من الأعمال الصالحة خوف من إيش؟ من الرياء. يا أخي امسك مجموعة، يا أخي أخاف الرياء. يا أخي اصلع بإصدار، يا أخي أخاف من الرياء. يا أخي خذ هذه الاقتحام، يا أخي أخاف من الرياء. يا أخي سو كذا، أخاف من الرياء. فصده الشيطان من هذا الباب، لأن الشيطان يدفعك من الأمام، يدفعك من الأمام أن تمشي ويوقف قدام. فإذا أيس منك دفعك من الخلف. فهمت شلون؟ أنت تقدم على العمل يردك عن عمل، يردك عن عمل. فإذا رأى أنه يأس منك ذهب لك نرد فشك، خليك تمشي تتجاوز العمل. فكذلك بعض الشباب تجد أنه عنده، يا أخي الله يقول في ذلك فليتنافس المتنافسون. تعال يا فلان احنا مع بعض، خلينا نختم كل ثلاث. لا والله أخي أنا خليني أقرأ الحالي. استعن بأخيك نختم كل ثلاث، نتشجع على بعض. يقول يا أخي أنا أحب أقرأ حالي، فما ما أقرأ حالهم يومين وإيش يعجز يمل. طيب لو أنه اتفقوا فلان تعال أنا كل يوم أقرأ 10 أجزاء، وكل يوم وين وصلت أنت كان إيش؟ كان كمل. لذلك هذان رجلان من الصحابة قال كم وردك في الليل؟ وهذا السؤال يعني دارج بين الصحابة حتى السلف، كم وردك في الليل؟ كم تقرأ؟ كم تصلي الليل؟ قال أصلي كذا وكذا وإني لأحتسب نومتي. هذا موطن الشاهد، كما أحتسب إيش؟ قول الله أنا أنام أقوم، بس حتى وأنا نايم شغال الحسنات عندي. ليش؟ أني أحتسب. ممكن تشوف اثنين نايمين، واحد عداد الحسنات شغال والثاني إيش؟ واقف. إيش السبب؟ هذا احتسب الأجر أنه نام، قال في قلبه أني سأنام بإذن الله حتى الفجر، جلسة الفجر أكون مركز وأستطيع أقرأ القرآن وأستطيع أستعين. والثاني والله نام قال أنا تعبان ودينا. وفي اللقمة يضع أحدكم في في في في زوجته إيش؟ صدقة، عمل مباح، أخذ فيه الأجر بماذا؟ بنيته. فيا إخواني أكثر من النوايا فإنها باب عظيم من أبواب الخير. ولكن كما قلنا المحبة في الله لها ضابط، النوايا إيش؟ لها إيش؟ ضابط. يجي واحد يقول بسم الله، بس الشيخ يقول عطنا ضوابط بسيطة، عطني نوايا لا هلا بسم الله تقدر أمرك أنه فلسطين وأمريكا وواشنطن وروسيا وكذا وكذا، وأنه يفتح 1000 معهد ما هيك. لا، النية لها ضابط، ضابطها إيش؟ أن تكون تسير باتجاه الهدف، أن تكون تسير إيش؟ باتجاه الهدف. يجي واحد يقول أنا ناوي أختم القرآن حفظا، ولكن ما يفتح القرآن، هذا كاذب. لكن واحد يقول أنا ناوي أختم القرآن ويفتح القرآن بس ما كتب الله له ختم القرآن، يعطيه الله نية إيش؟ ختم القرآن. يجي واحد يقول أنا نيتي أكون قائد من قادة الجهاد في سبيل الله، ولكنه ينام من الفجر للظهر، والظهر يقوم يتغدى مع الشباب، والعصر يروح يفتح النت وكذا، والمغرب نايم والعشاء نايم. ما هذا طريق القيادة والريادة في الدين؟ ناوي والله أنا أفتح يعني إن شاء الله جماعة جهادية أرسل إلى لبنان على الروافض في قلب أو إيران أو أي مكان وأقود الجهاد هناك. هذا يحتاج منك إيش؟ إعداد وعمل. ويجي يقول يا أخي تعال تعلم كذا، يقول والله يا أخي كسلان، تعال سوي كذا والله كسلان. لا، إذا أنت كاذب في نيتك هذه، ليس بأمانيكم ولا أمانية الكتاب، من يعمل إيش؟ سوء ينجزي. لابد يكون عملك باتجاه ماذا؟ نيتك وهمك الصادق. وإذا حققت ذلك فأبشر بحديثي أبي هريرة وابن عباس عند البخاري ومسلم، من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة. الله أكبر، والله حديث عظيم. اللهم اجعلنا ممن هم بتحرير مصر محمد صلى الله عليه وسلم. المعلم الكم؟ 7. السابع طول النفس في الجهاد في سبيل الله. طول النفس في الجهاد في سبيل الله أمر مهم يا أخوة. وأنت بلغت مرتبة عالية في دين الله، أنت كنت شاب قاعد عن الجهاد في سبيل الله، الآن أنت أصبحت إيش؟ مجاهد. والله يقول فضل الله المجاهدين على القاعدين إيش؟ أجرا عظيما، فضلك الله أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. طيب لماذا لا تسمو همتك وتعلو؟ الجنة نعيمها مراتب، من أهل الجنة من ينظر إلى الله في الأسبوع مرة، هذا نعيم عظيم. ومنهم من لا يرى الله إلا مرة في الجنة، ومنهم من يرى الله أكثر من ذلك، ومنهم من يرى الله أقل من ذلك. وأي نعيم في الجنة أعظم من رؤية العزيز الغفار سبحانه وتعالى؟ يتفاوتون بحسب إيش؟ مراتبهم في الجنة. 100 درجة أعدها الله للمجاهدين، 100 درجة بين كل درجة ودرجة كما بين السماء والأرض. قضية تحتاج إخوان إيش؟ تحتاج همة. أبو بكر الصديق بشر بالجنة وهو حي في أكثر من موطن، منها موطن البئر وغيرها. تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن أبواب الجنة الثمانية، هل قال أبو بكر يا رب إني أدخل باب الجهاد وخلاص؟ لا، جنة. بعض الناس همه في الجهاد أن ينال الشهادة، وهذا أمر لا بأس به وحسن، ولكن بعض الناس لا، همه أبعد، همه أن ينصر دين الله وأن يصنع الجهاد وأن يصلح المسيرة الجهادية وأن يعالج الأمراض والأخطاء ويطور الجهاد المجاهدين ثم ينال الشهادة، هذا أعظم. لكن البعض يحول بينه وبين هذا الهدف السامي إيش يا إخواني؟ يقول أخشى في نص الطريق إيش؟ أن أسقط، فأنا خلينا أفكر بإيش؟ بالشهادة. لا، الذين سقطوا لو كانوا ينوون مثل ما نويت لثبتهم الله سبحانه وتعالى، لكن الذين سقطوا لأن نيتهم كانت قصيرة، لأن نيتهم كانت إيش؟ قصيرة. ذلك جاء في الحديث بادرني عبدي بنفسي. الله يحب لك أن يطول عمرك في الجهاد، خيركم من طال عمره وحسن عمله، فكيف بمن طال عمره في الجهاد في سبيل الله؟ لا أقول لك لا تبحث عن الشهادة، ابحث عن الشهادة، ولكن انظر إلى النصر، انظر إلى دين الله كيف سينتصر. كنتم مع وهاب.